النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. أمتي قد لاح فجر فرق بالنصر المبين، دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الاثنين الأول من جماد الأولى لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: مقتل وإصابة عدد من عناصر البكك المرتدين في البركة والخير، هلاك أكثر من 20 مرتدا من الجيش النيجيري بهجوم وعبوات ناسفة في برنو. البداية من ولاية الشام: مقتل وإصابة عدد من عناصر البكك المرتدين في البركة والخير. من البركة: بعد التوكل على الله تعالى، استهدف جنود الخلافة يوم أمس الأول تجمعين للبكك المرتدين في بلدة الكشمة بصاروخين موجهين، ما أسفر عن هلاك وإصابة عدد منهم، واستهدفوا بالأسلحة القناصة عنصرين آخرين في أطراف بلدة شعفة ما أدى لهلاكهما. كما استدرج جنود الخلافة مجموعة من البكك المرتدين نحو حقل ألغام في شارع 24 في بلدة شعفة مساء أمس ما أدى لهلاك وإصابة عدد منهم. نسأل الله النكاية بأعدائه. وفي الخير: بعون الله وتأييده، قتل جنود الخلافة مرتدا سابا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أول أمس، وذلك بالأسلحة الرشاشة بقرية سويدان في منطقة ذيبان. وفجروا دراجة نارية مركونة على آلية رباعية الدفع للبكك المرتدين أمس، وذلك على طريق بلدتي ذيبان الشحيل، ما أسفر عن إعطابها وهلاك اثنين من المرتدين وإصابة ثالث. كما استهدف جنود الخلافة آلية للبكك المرتدين يوم أمس، وذلك قرب دوار الناحية بمنطقة ذيبان، ما أسفر عن هلاك مرتد وإصابة آخر كان على متنها. واستهدفوا آلية رباعية الدفع للبكك المرتدين بالأسلحة الرشاشة على طريق حقل العمر بالمنطقة ذاتها، ما أسفر عن إعطاب الآلية وهلاك اثنين ممن كانوا على متنها وإصابة اثنين آخرين. ولله الفضل والمنة. ننتقل إلى ولاية غرب إفريقيا. هلاك أكثر من 20 مرتدا من الجيش النيجيري بهجوم وعبوات ناسفة في برنو. بعد التوكل على الله تعالى، صال جنود الخلافة أمس على ثكنة للجيش النيجيري المرتد في بلدة دمسك بمنطقة برنو، حيث دارت اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة ما أسفر عن هلاك 15 مرتدا على الأقل وإصابة آخرين، إضافة إلى إحراق 3 دبابات وعربتين رباعيتي الدفع واغتنام آلية. من ناحية أخرى، وعلى الطريق الرابط بين بلدتي مارتس وكرينو، فجر المجاهدون عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع للجيش النيجيري المرتد أمس ما أدى لتدميرها وإصابة 5 عناصر. كما هلك 5 جنود مرتدين بتفجير عبوة ناسفة يوم أمس الأول، وذلك على الطريق الواصل بين مدينة مونغونو وبلدة ميراي. ولله الحمد من قبل ومن بعد. وإلى ولاية العراق من كركوك. بفضل الله وتوفيقه، تم أمس تفجير منزل القيادي في الحشد العشائري المرتد المدعو حسين الصالح، وذلك في قرية الحوايج غرب العباسي، ما أدى لأضرار مادية. وفجر جنود الخلافة منزلا آخر لأحد عناصر الحشد العشائري المرتد في قرية سرهيد المطر شرق الرياض، ما أدى لأضرار مادية. والحمد لله. وأخيرا إلى ولاية خراسان. بمعية الله وفضله، اغتالت مفرزة أمنية من جنود الخلافة عنصرا من استخبارات الحكومة الأفغانية المرتدة في منطقة عربان كولائي بمنطقة جلال أباد. ولله الحمد على توفيقه. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: مقتل وإصابة عدد من عناصر البكك المرتدين في البركة والخير، هلاك أكثر من 20 مرتدا من الجيش النيجيري بهجوم وعبوات ناسفة في برنو. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيد النور والإيمان والعز المجيد، برجال طلقوا الدنيا وفازوا بالخلود، وأعادوا أمة الأمجاد والنصر الأكيد. أمتي قد لاح فجر